علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل الثاني من الباب الأول من القسم الرابع، وعنون له المؤلف رحمه الله بقوله في الحجة في إيجاب قتل من سبه أو عابه صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن مراده بالحجة الدليل والبرهان، وقد تطلق الحجة في اللغة على صك البيع كما هو متعارف عليه أيضا في مجتمعنا، وتطلق أيضا على العالم الثبت، وعند المحدثين يسمى فلان حجة إذا بلغ علمه 300,000 حديث متنا وإسنادا وعلما بأحوال رواته جرحا وتعديلا وتأريخا. ومن المعلوم أن المؤلف رحمه الله كما تقدم في الفصل السابق تحدث عن ثلاثة أجزاء في فصله السابق تم بيانها في ذاك المجلس، ونذكر الحاضرين بها، وهي صور السب والانتقاص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم الموجب للحد، وعزو أقوال أهل العلم بوجوب الحد وإجماعهم عليه، ونماذج من المحدودين بفتاوى العلماء. وهو في هذا الفصل أيضا يجزئ مادته العلمية إلى ثلاثة أجزاء يورد فيها الحجج على النحو الآتي: حجج القرآن، ثم حجج السنة النبوية، ثم بعد ذلك وقائع الإفتاء بقتل الساب والعياب للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفصل الثاني في الحجة في إيجاب قتل من سبه أو عابه صلى الله عليه وسلم. فمن القرآن لعنه تعالى لمؤديه في الدنيا والآخرة. أولى هذه الحجج الخمسة التي استقاها من القرآن الكريم المؤلف رحمه الله تعالى لعن الله مؤذيه وقرانه إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم بإيذاء الله تعالى، وقتل من سب الله، وقتل من سب الله لا خلاف فيه، واللعن يستوجب الكفر، وحكم الكافر هو القتل، وسيورد من الآيات ما يبين ذلك. نعم. وقرانه تعالى آذاه بآذاه، ولا خلاف في قتل من سب الله، وأن اللعن إنما يستوجبه من هو كافر، وحكم الكافر القتل. فقال تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله. الآية. استشهد المؤلف بقول الله تبارك وتعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، من سورة الأحزاب. وتليها الآية المبينة لإيذاء المؤمنين، ومن سب الله سبحانه وتعالى لا خلاف في قتله. يقول الله جل وعلا في حق من سب وآذى المؤمن: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. نعم. وقال: في قاتل المؤمن مثل ذلك. نعم. فمن لعنته في الدنيا القتل. قال الله تعالى: ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. قتل المؤمن معلوم أنه فيه القصاص، كما قال جل من قائل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وذكر الله لعن هنا وهو إشارة إلى معنى القتل، وذكر الله أيضا في غير سورة النساء سورة الأحزاب مرة أخرى حكمه في المنافقين الذين توعدهم الله سبحانه وتعالى بأن يبطش بهم نبيه صلى الله عليه وسلم، وقال فيهم: ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. فذكر الله لعنتهم لعنهم وبين أنهم يقتلون تقتيلا، فاللعن يستوجب القتل، والقتل إنما هو عقوبة الكافر، فيكون من باب تحصيل الحاصل أن الساب الملعون إنما هو كافر يستحق القتل والعياذ بالله. نعم. وقال: في المحاربين وذكر عقوبتهم: ذلك لهم خزي في الدنيا. المحاربون هم قطاع الطرق، وقد بين الله سبحانه وتعالى حكمه فيهم في سورة المائدة في قوله جل من قائل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فبين الله سبحانه وتعالى أن حكمهم إنما هو القتل والعقوبة الصارمة التي ترذعهم عن فعلهم. نعم. وقد يقع القتل بمعنى اللعن. قال: قتل الخراصون. القتل قد يرد في القرآن بمعنى اللعن، واللعن تقدم أنه يرد سببا في قتل الملعون والعياذ بالله بدليل ما تقدم من الآيات. والآية التي يمثل بها المصنف رحمه الله ويحتج بها هنا: قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين. والخراصون الكذابون المفترون، فأولئك ذكرهم الله سبحانه وتعالى ونعتهم بالقتل، والمراد لعنهم. فالقتل يرد بمعنى القتل يرد بمعنى اللعن، ومن ذلك لفظ قاتل الوارد في القرآن: قاتلهم الله أن يؤفكون في حق اليهود، فهو بمعنى اللعن. نعم. قال تعالى: قاتلهم الله أنى يؤفكون، أي لعنهم الله. قال الله سبحانه وتعالى في حق اليهود والنصارى وعطف عليهم من لف لفهم: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وقاتلهم هنا بمعنى لعنهم. نعم. ولأنه فرق بين أذاهما وأذى المؤمنين، يبين المصنف هنا رحمه الله مفرقا بين إيذاء الله تعالى وإيذاء نبيه صلى الله عليه وسلم من جهة، وإيذاء المؤمنين. فإيذاء المؤمنين بما هو دون القتل، إيذاء في حق المؤمن بما هو لا يؤدي إلى إزهاق روحه، فهو عقوبته صارمة ولكنها لا تبلغ القتل. يقول الله تعالى في سورة الأحزاب: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فعقاب مؤذي المؤمنين الجلد والضرب كحد القذف على سبيل المثال، فمن يقذف المؤمن ويطعن في عرضه وهو يفتري ذلك عليه عقوبته الجلد. ويترتب على ذلك الفرق بين قتل، بين إيذاء الله سبحانه وتعالى وإيذاء نبيه وإيذاء المؤمنين. فلا شك أن إيذاء الله وإيذاء نبيه صلى الله عليه وسلم أخطر شأنا من إيذاء المؤمنين. فإيذاء المؤمنين يستوجب الجلد والضرب، وإيذاء الله سبحانه وتعالى يستوجب القتل. نعم. وفي أذى المؤمنين ما دون القتل من الضرب والنكال، فكان حكم مؤذي الله ونبيه أشد من ذلك وهو القتل. نعم. وقال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نعم. فسلب اسم الإيمان عمن وجد في صدره حرجا من قضائه ولم يسلم له، ومن تنقصه فقد ناقض هذا. يبين المؤلف رحمه الله أن الواجب على المسلم متابعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع حكمه، وينبغي ألا يجد في نفسه غضاضة. فإن رفض ذلك نص القرآن على أنه مسلوب الإيمان. رافض اتباع حكم النبي صلى الله عليه وسلم مسلوب الإيمان، وهو ما يعني الخروج من ربقة الإسلام وتوجيه العقوبة إليه بالإيذاء الذي يستحقه كل كافر. نعم. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إلى قوله تعالى: أن تحبط أعمالكم. يبين المؤلف رحمه الله أن من حجج القرآن في قتل ساب الله والنبي صلى الله عليه وسلم، وهو القتل، من حججه أن الله سبحانه وتعالى أوجب على المسلمين خفض أصواتهم عند مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن لم يراعي ذلك يخشى على عمله أن يحبط، وإحباط عمل من يفعل ذلك يعني الكفر، وعقاب الكافر القتل. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وإحباط العمل والعياذ بالله فيه إشارة إلى الخروج من ربقة الإسلام والعياذ بالله. نعم. ولا يحبط العمل إلا الكفر، والكافر يقتل. وقال الله تعالى: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله، ثم قال: حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. هذه الحجة الخامسة التي يستنبطها المصنف رحمه الله القاضي عياض في هذا الفصل من القرآن الكريم، ويستشهد بما فضح الله تعالى به اليهود في تحيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وبيان مصيرهم إلى النار، في قوله جل من قائل في سورة المنافقون: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. نعم. وقال تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. هنا يورد المؤلف من القرآن الكريم في حق إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم من يصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أذن، وهو ما روي عن بعض المشركين إشارة وادعاء على أنه يسمع كل ما يذكر له، وبين الله سبحانه وتعالى ذلك في سورة التوبة التي فصل فيها أحوال المنافقين، وبين فيها ما يستحقه المنافقون من اللعن والمآل إلى الكفر والمآل إلى عذاب الله في الآخرة والعياذ بالله. يقول الله جل من قائل: ومنهم الذين يؤذون النبي أو يقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، يعفى عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فيا له من تهديد رباني يفصل الله فيه سبحانه وتعالى موقف المنافقين وسلوكهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما يؤول إليه أمرهم من سوء العقاب والعذاب عند الله جل وعلا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبين. ثم قال تعالى: يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. نعم. قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، إلى قوله تعالى: قد كفرتم بعد إيمانكم. قال أهل التفسير: كفرتم بقولكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الإجماع فقد ذكرناه، وأما الآثار فحدثنا الشيخ أبو عبد الله أحمد بن محمد بن غلبون. يشير المؤلف بعد أن فرغ من إيراد الحجج القرآنية في وجوب قتل الساب العياب للنبي صلى الله عليه وسلم، يشير إلى أن الإجماع على ذلك تقدم، وفعلا هو ذكره وبينه في الفصل السابق، الفصل الأول من الباب الأول من القسم الرابع، ولكنه هنا ينتقل إلى بيان حجج السنة ويورد منها 15 حجة بالأحاديث المروية والعقوبات التي نالها الكافرون الطاعنون في رسول الله صلى الله عليه وسلم زورا وبهتانا. ويورد الحديث الأول الذي يرويه الدارقطني، حديث أخرجه شيخ الإمام القاضي عياض مبينا فيه سند هذا الحديث، ويذكر أول في أول سند هذا الحديث شيخه أبا عبد الله أحمد بن محمد بن غلبون الخولاني القرطبي الإشبيلي الزاهد العلامة الثقة العابد المتوفى عام 508. نعم. عن الشيخ أبي ذر الهروي إجازة قال. والشيخ أبو ذر الهروي هو عبد الله بن محمد ابن عبد الله الأنصاري الحافظ الفقيه المالكي نزيل مكة الثقة العابد الحافظ عارف بالفقه أخذ الأصول عن القاضي الباقلاني توفي عام 434. نعم. حدثنا أبو الحسن الدارقطني. أبو الحسن الدارقطني أسهل من أن يعرف به هو علي بن عمر ابن أحمد البغدادي الحافظ المشهور كان أوحد عصره في الحفظ والفهم والورع إليه انتهت معرفة الحديث والعلل وأسماء الرجال مع الصدق وصحة الاعتقاد رحمه الله تعالى توفي عام 385. نعم. وأبو عمر بن حيويه أبو عمر أيضا هذا الحديث يرويه المصنف بهذا السند عن الدارقطني وعن أبي عمر ابن حيويه وابن حيويه هو الإمام الحجة محمد ابن العباس ابن محمد ابن زكريا البغدادي إمام ثقة توفي عام 382 نسبته لحيوة وهو اسم علم من علماء الإسلام وحق حيوة بعد أن تحركت الواو أن تبدل ألفا ولكن نسب إليه الوارد في هذا الإسناد أبو عمر ابن حيوية على هذا النحو. حدثنا محمد بن نوح. محمد بن نوح هو الإمام الحافظ قال عنه الدارقطني ثقة مأمون ما رأيت كتبا أصح من كتبه ولا أحسن توفي عام 321. نعم. حدثنا عبد العزيز بن محمد بن الحسن بن زبالة هو عبد الله بن موسى هو عبد العزيز بن محمد بن الحسن أبو محمد بن الحسن له كتاب أخبار المدينة وهو أقدم الكتب عن المدينة ومؤلف كتاب أخبار المدينة هو والد عبد العزيز المذكور في هذا الإسناد فعبد العزيز من أئمة الحديث وله كتاب متداول. نعم. حدثنا عبد الله بن موسى بن جعفر. عبد الله بن موسى بن جعفر هو الهاشمي مختلف فيه توفي عام 274. عن علي بن موسى هو الملقب بالرضا العلوي يروي عن أبيه موسى الكاظم بن جعفر الصادق المتوفى عام 203. نعم. عن أبيه عن جده عن محمد بن علي بن الحسين جده هو جعفر الصادق المتوفى عام 148 ومحمد ابن علي بن الحسين هو أبو جعفر الباقر محمد بن علي المتوفى عام 114. نعم. عن أبيه وأبوه هو الملقب بزين العابدين وبالسجاد المتوفى عام 95 والسجاد مبالغة في كثرة السجود سجوده لله سبحانه وتعالى. نعم. عن الحسين بن علي هو صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله المتوفى عام 61 للهجرة. عن أبيه هو الإمام علي بن أبي طالب الخليفة الراشد الرابع المغدور به من طرف الخوارج عام 40 للهجرة، وهم يزعمون أنهم يتقربون بذلك إلى الله سبحانه وتعالى، فما أغرب ما يفعله الجاهلون حينما يعتدون على أهل الإيمان والإسلام ويظنون أنهم بذلك يحسنون صنعا. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سب نبيا فاقتلوه، ومن سب أصحابي فاضربوه. هذا الحديث أسنده المصنف من طريق الدارقطني، وأخرجه الطبراني في معجميه الصغير والأوسط عن شيخه عبيد الله بن محمد وهو ضعيف. نعم. وفي الحديث الصحيح أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل كعب بن الأشرف وقوله: من لكعب بن الأشرف فإنه يؤذي الله ورسوله. إلا أن الحديث السابق الذي أورده المؤلف من بسند الدارقطني معناه صحيح في القرآن الكريم، التفريق بين عقاب من يؤذي المؤمنين ومن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. فمن يؤذي المؤمنين كما تقدم عقابه الجلد والضرب، ومن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم عقابه القتل. وحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل كعب بن الأشرف فإنه يؤذي الله ورسوله أخرجه الإمام البخاري ورقمه 5210، وأخرجه الإمام مسلم ورقمه 1801 من حديث جابر. نعم. ووجه إليه من قتله غيلة دون دعوة. القتل غيلة أي اغتيالا، وضد القتل غيلة هو يرد أيضا نوع آخر من القتل وهو القتل صبرا، وهو أن يمسك من يقتل ثم يقتل دون أن يكون قتله في حال حرب وفي غرة من أمره، يقتل بشكل واضح وصريح بعد أن ألقي القبض عليه. وسيمثل المؤلف ببعض من فعل بهم في بدر من كبار طغاة قريش. نعم. بخلاف غيره من المشركين، وعلل بأذاه له فدل أن قتله إياه لغير الإشراك بل للأذى، وكذلك قتل أبا رافع. قال البراء: وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعين عليه. أبو رافع هو سلام بن أبي الحقيق اليهودي، قتله كما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري ورقمه 4039. نعم. وكذلك أمره يوم الفتح بقتل ابن خطل وجاريتيه اللتين كانت تغنيان بسبه صلى الله عليه وسلم. يوم الفتح المراد به يوم فتح مكة في العام 8 من الهجرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل جماعة ممن ارتدوا وممن كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم بين العرب، يشيعون في حقه وفي حق أمهات المؤمنين ودين الإسلام ما يستوجب إنزال العقوبة القاسية بهم، وأمر بقتلهم ولو وجدوا متعلقين بأستار الكعبة. وكان منهم من سابق وسارع إلى الإسلام قبل أن يلقى عليه القبض ويقتل، ومنهم من قتل وهذا غالب بن خطل أسلم وارتد، وكانت له جاريتان تغنيان بالهجاء للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي حديث آخر أن رجلا كان يسبه صلى الله عليه وسلم فقال: من يكفيني عدوي. حديث من يكفيني عدوي سيأتي بلفظ من يكفيني عدوتي، وقد أخرجه عبد الرزاق ورقمه 9705 في مصنفه. نعم. فقال خالد: أنا. فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم فقتله. وكذلك أمر بقتل جماعة ممن كان يؤذيه من الكفار ويسبه كالنضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط. النضر بن الحارث هو الذي كان يحارب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ويشوش عليه بأساطير الأولين وقصص الأمم السابقة يستجلبها من خارج بلاد العرب ليسمعها للناس حينما يجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام يقرأ القرآن. وقد حكى الله سبحانه وتعالى ذلك وبين مدى استحقاقه لعقوبة القتل بعد أن مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة يدعو الإسلام فلم يسلم وهاجر المدينة ووقع في الأسر في غزوة بدر فقتل صبرا، وهو الذي قال فيه جل وعلا في سورة لقمان: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب أليم. وعقبة بن معيط أيضا من صناديد قريش، وهو الذي سخر من النبي صلى الله عليه وسلم حينما رآه ساجدا وأوعز إلى بعض المشركين أن يذهب إلى موضع جزور نحرت فيه ليأتي بفرثها وسلاها ويلقيه هو على عنق النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاءت ابنته فاطمة وهي جارية صغيرة فأزالت عنه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم. وقد قتل أيضا في غزوة بدر بعد الفراغ من المعركة قتل صبرا، وفيه أنه استغاث بمن كان معه من الأسرى من المشركين من مشركي قريش، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه قتل بكفره أو يقتل بكفره وافترائه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعاهد بقتل جماعة منهم قبل الفتح وبعده فقتلوا إلا من بادر بإسلامه قبل قدرة عليه. وقد روى البزار عن ابن عباس أن عقبة بن أبي معيط نادى: يا معاشر قريش، ما لي أقتل من بينكم صبرا. الحديث أخرجه البزار ورقمه 1718 وضعفه السيوطي في المناهل ورقمه 1325. نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بكفرك وافترائك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر عبد الرزاق أن النبي صلى الله عليه وسلم سبه رجل فقال: من يكفيني عدوي؟ فقال الزبير: أنا. فبارزه فقتله الزبير. حديث من يكفيني عدوي وخروج الزبير له ومبارزته وقتله أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ورقمه عنده 9477 و9704 من حديث عكرمة مرسلة، وفي إسناده راو لم يسمى. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وروي أيضا أن امرأة كانت تسبه صلى الله عليه وسلم فقال: من يكفيني عدوتي؟ فخرج إليها خالد بن الوليد فقتلها. هذا الحديث الذي تقدم إراده بلفظ من يكفيني عدوي. نعم. وروي أن رجلا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فبعث عليا والزبير إليه ليقتلاه. الحديث أخرجه عبد الرزاق عن معمر ورقمه عنده 9707 عن سعيد بن جبير مرسلة، وفيه رجل لم يسمى أيضا. نعم. وروى ابن قانع أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، سمعت أبي يقول فيك قولا قبيحا فقتلته، فلم يشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث لم أقف عليه. نعم. وبلغ المهاجر بن أبي أمية أمير اليمن لأبي بكر رضي الله عنه أن امرأة هناك في الردة غنت بسب النبي صلى الله عليه وسلم فقطع يدها ونزع ثنيتها، فبلغ أبا بكر رضي الله عنه ذلك فقال له: لولا ما فعلت لأمرتك بقتلها. الثنية هي إحدى الثنيتين في مقدم فم الإنسان، اثنتان من وسط بين في أوسط أسنانه السفلى واثنتان في أعلاها. وكانت العرب إذا أرادت أن تضعف شأن متكلم وخطيب مسقع يؤذي الناس بلسانه تنزع ثنيتيه أو إحداهما، فيصبح يلتغ لا يستطيع إبانة مراده. والحديث حديث المهاجر لم أقف عليه أيضا. نعم. لأن حد الأنبياء ليس يشبه الحدود. وعن ابن عباس: هجت امرأة من خطمة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من لي بها؟ خطمة هي قبيلة من قبائل العرب، والمرأة سماها أهل الحديث وهي عصماء بنت مروان. وقد أخرج الحديث الواقدي في المغازي، ورقم الحديث عنده 173. نعم. فقال رجل من قومها: أنا يا رسول الله. فنهض فقتلها، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا ينتطح فيها عن زان، أي لا يقع خلاف فيها ونزاع، فهي تستحق القتل. نعم. وعن ابن عباس أن أعمى كانت له أم ولد تسب النبي صلى الله عليه وسلم فيزجرها فلا تنزجر، فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه فقتلها، وأعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأهدر دمها. الحديث أخرجه أبو داود ورقمه 4361، وأخرجه النسائي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وأهدر النبي دمها، أي جعله يذهب هدرا لا دية فيه ولا قصاص، فكانت مستحقة للقتل. وفي هذا المعنى يرد الحديث المشهور عند الفقهاء، وهو: العجماء جبار، أي أن فعل الحيوان الأعجم جبار، أي هدر ليس فيه شيء من التعويض. نعم. وفي حديث أبي برزة الأسلمي: كنت يوما جالسا عند أبي بكر الصديق فغضب على رجل من المسلمين، وحكى القاضي إسماعيل وغير واحد من الأئمة في هذا الحديث أنه سب أبا بكر، ورواه النسائي. حديث أبي برزة الأسلمي وكون القاضي إسماعيل وغير واحد من الأئمة ذكره كأبي يعلى في المسند، ورقمه عند 82. أخرجه أبو داود ورقمه في سنن 4363، وكذلك أخرجه النسائي والإمام أحمد والحميدي ورقمه عنده 6، وأخرجه أبو يعلى ورقمه عنده 79، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. نعم. أتيت أبا بكر وقد أغلظ لرجل فرد عليه قال: فقلت: يا خليفة رسول الله، دعني أضرب عنقه. فقال: اجلس، فليس ذلك لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، الذي هو أول الخلفاء الراشدين، يكلم رجلا في أمر من أمور التعليمات الواجبة عليه فعلها، فيرد على الخليفة بصوت فيه نوع من الإهانة والعبارات النابية، فيهم ابن أبي برزة الأسلمي أو أبو برزة الأسلمي ليقتطع عنقه تأديبا له، فيجيبه أبو بكر بأن لا يفعل، وهذا علم منه ودراية بأن العقوبة المستحقة للقتل في السب والشتم إنما هي إن وقعت في حق النبي صلى الله عليه وسلم، أما دونه من الناس فهؤلاء إنما هو كما تقدم في حكم المعتدي عليهم ومؤذيهم، إنما هو الجلد إن كان في إطار القذف، وإلا التعزير فيما يناسب الفعل الشنيع الذي يقوله المعتدي. ولكن ما أكثر ما نرى للأسف في عالمنا الإسلامي من قتل يقع لبعض الناس لقيامهم لمسؤول يعارضونه أو يناقشونه أو يحتجون عليه، فما أشد الفرق والبون بين الصديق رضي الله عنه وأرضاه وبين حكام المسلمين في هذا العصر وفيما تقدم من العصور. نعم. قال القاضي أبو محمد بن نصر: ولم يخالف عليه أحد. نعم. واستدل الأئمة بهذا الحديث على قتل من أغضب النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما أغضبه أو آذاه أو سبه، ومن ذلك كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عامله بالكوفة، وقد استشاره في قتل رجل سب عمر رضي الله عنه، فكتب إليه عمر: إنه لا يحل قتل امرئ مسلم بسب أحد من الناس إلا رجلا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن سبه فقد حل دمه. انتقل المؤلف رحمه الله إلى بيان الحجج من الفتاوى والوقائع التي وردت عن خلفاء المسلمين وعن علماء الإسلام في وجوب قتل من يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فينسب إلى القاضي أبي محمد بن نصر استدلال الأئمة على قتل من أغضب النبي صلى الله عليه وسلم، وعامل وهو والقاضي أبو محمد بن نصر هو عامل الكوفة لعمر بن عبد العزيز، فعمر يبين له استحقاق من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل. نعم. وسأل الرشيد مالكا في رجل شتم النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له أن فقهاء العراق أفتوه بجلده، فغضب مالك وقال: يا أمير المؤمنين، ما بقاء الأمة بعد شتم نبيها؟ هذا الخبر فيه دلالة واضحة على سعة علم إمام دار الهجرة رحمه الله، وأنه يعرف المعروف وينكر المنكر، فحينما قال له الرشيد بأنه استفتى في هذا الرجل الساب للنبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس ونسبهم إلى العلم من أهل العراق وأنهم لم يأمروا بقتله، استغرب إمام دار الهجرة من ذلك، وأنه لا معنى للأمة بأسرها بعد سب نبيها صلى الله عليه وسلم، ولله ما شد غضبة المسلمين قبل سنوات قلائل حينما سمعوا بعض وسائل الإعلام غير الإسلامية تقع في النبي صلى الله عليه وسلم شتما وسبا، فانتفض العالم الإسلامي بأسره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلي في نفوسنا شأن نبينا صلى الله عليه وسلم. وسيعتذر المؤلف عن هؤلاء الذين نسبوا إلى العلم ولم يأمروا بقتل الساب للنبي صلى الله عليه وسلم بأعذار لطيفة. نعم. من شتم الأنبياء قتل، ومن شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلد. قال القاضي أبو الفضل: كذا وقع في هذه الحكاية، رواه غير واحد من أصحاب مناقب مالك ومؤلفي أخباره وغيرهم، ولا أدري من هؤلاء، من هؤلاء الفقهاء بالعراق الذين أفتوا الرشيد بما ذكر، وقد ذكرنا مذهب العراقيين بقتله، ولعلهم ممن لم يشتهر بعلم أو ممن لا يوثق بفتواه أو يميل به هواه. ذكر القاضي عياض بأن مذهب العراقيين المنسوبين العلم بينه في الفصل السابق من أنهم الأحناف والكوفيون من أهل الحديث يجمعون على قتل ساب النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤول هؤلاء الناس المنسوبين العلم على هذا النحو المتقدم. نعم. أو يكون ما قاله يحمل على غير السب، فيكون الخلاف هل هو سب أو غير سب، أو يكون رجع وتاب عن سبه فلم يقله لمالك على أصله، وإلا فالإجماع على قتل من سبه كما قدمناه. نعم. ويدل على قتله من جهة النظر والاعتبار أن من سبه أو تنقصه صلى الله عليه وسلم فقد ظهرت علامة مرض قلبه وبرهان سر طويته وكفره، ولهذا ما حكم له كثير من العلماء بالردة، وهي رواية الشاميين عن مالك والأوزاعي وقول الثوري وأبي حنيفة والكوفيين، والقول الآخر أنه دليل على الكفر فيقتل حدا وإن لم يحكم له بالكفر، إلا أن يكون متماديا على قوله غير منكر له ولا مقلع عنه فهذا كافر، وقوله إما صريح كفر كالتكذيب ونحوه أو من كلمات الاستهزاء والدم فاعترافه بها وترك توبته عنها دليل استحلاله لذلك وهو كفر أيضا فهذا كافر بلا خلاف. نعم. قال الله تعالى في مثله يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. قال أهل التفسير هي قولهم إن كان ما يقول محمد حقا لنحن شر من الحمير. وقيل بل قول بعضهم ما مثلنا ومثل محمد إلا قول القائل سم كلبك يأكلك. وفي قول تعالى لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، قد قيل إن قائل مثل هذا إن كان مستترا به أن حكمه حكم الزنديق يقتل، ولأنه قد غير دينه، وقد قال صلى الله عليه وسلم من غير دينه فاضربوا عنقه، ولأن لحكم النبي صلى الله عليه وسلم في الحرمة مزية على أمته، وساب الحر من أمته يحد، فكانت العقوبة لمن سبه صلى الله عليه وسلم القتل لعظيم قدره وشفوف منزلته على غيره. انتهى الفصل. حديث من غير دينه فاضربوا عنقه أخرجه الإمام مالك في الموطأ من حديث زيد بن أسلم مرسلا، ووصله البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس من بدل دينه فاقتلوه، ورقمه عنده 3017. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم.